نون التوكيد للفعل توكيد بنونين هما كنون يذهبن واقصيدا هما يؤكدان افعل ويفعل آتيا ذا طلب أو شرطان ما تاليا أو مثبتا في قسم مستقبلا وقل بعدما ولم وبعدلا وغير إما من طوالي بالجزا وآخر المؤكد افتح كبروزا واشكله قبل مضمار لين بما جانس من تحرك قد علما والمضمار احذفنه إلا الألف وإن يكن في آخر الفعل ألف فاجعله منه رافعا غير الياء والواوية أنكس عين سعيا واحذفه من رافع هاتين وفي واو ويا شكل مجانس قفي نحو خشين يهند بالكسر ويا قوم خشو واضمم وقسم سويا ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف وألفا زد قبلها مؤكدا فعلا إلى نون الإناث أسندا واحذف خفيفة لساكين رادف وبعد غير فتحات إذا تقف واردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عديما وأبدلنها بعد فتح آليفا وقفا كما تقول في قيفا قيفا.